نسينا وانفعنا بما علمتنا اللهم وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. قال المؤلف رحمه الله وروى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي الرضا ابن موسى الكاظمي كان يقعد في الروضة وهو شاب ملتحف بمطرف خز فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد فسئل عن القدر فقال قال الله عز من قائل إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال الرضا كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول إن الله خلق كل شيء بقدر حتى العجز والكيس وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. الشرح. الحاكم رحمه الله تعالى هو شيخ البيهقي رحمه الله، وقد روى هذا الكلام العظيم الذي يحوي معاني راقية كثيرة. هذا علي الرضا بن موسى الكاظم من العلماء، كان جده سيدنا علي عن آبائه، يعني يصب النسب إلى أن يكون إلى أن جده نبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيخ الآن ينقل نصوص السلف في أنهم كانوا يعتقدون أن كل شيء يحصل بتقدير الله، إن كان من شر وإن كان من معصية، إن كان من نشاط وإن كان من كسل، كله بمشيئة الله. فالآن الشيخ بعد أن بيّن معاني القدر وأن كل شيء بتقدير الله، الآن ينقل النصوص على تأكيد هذا المعنى. فأول نص نقله في هذا الشيء عن الحاكم يروي عن علي الرضا بن موسى الكاظم، هذا كان من العلماء، فينقل عنه لما سئل عن القدر هذا الكلام الجميل الطيب. فقوله إن الله خلق كل شيء بقدر أي بتقديره الأزلي، أي أن كل ما دخل في الوجود فقد وجد بتقدير الله وجوده. وقوله حتى العجز والكيس، فالعجز هو الضعف في الفهم والإدراك، ويقال العجز هو ضعف الهمة وفتورها، أما الكيس فهو الذكاء والفطانة. وأما قوله وإليه المشيئة فمعناه أن الله تبارك وتعالى له المشيئة الشاملة العامة الأزلية الأبدية التي لا تتحول ولا تتغير، فبمشيئته الأزلية شاء حصول كل الممكنات. الحادثات من أجرام وأعمال العباد وحركاتهم وسكناتهم. وأعمال العباد حركاتهم وسكناتهم وتطورات نفوسهم، ومشيئة الله سابقة على مشيئة العباد، سبقت مشيئته المشيئات كلها، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. يعني لا تنفذ مشيئة العباد إلا ما شاء الله تعالى لهم من هذه المشيئة أن تنفذ. إذا شاء العبد حصول شيء، أن يفعل شيء من الأمور، إذا لم يشأ الله تعالى أن يفعله لا يفعل. وإن شاء أن يفعل أمر كزيارة مريض، كزيارة كذهاب للمسجد، كذهاب لدرس مثلا، فإذا شاء الله تعالى أن يحصل له هذا الأمر يحصل. كما الواحد منكم لما أتى إلى هنا جاء بمشيئة، يعني بمشيئته المخلوقة، يعني شاء أن يذهب إلى هذا الدرس، إلى هذا المجلس الذي الآن يحصل، الله تعالى شاء له أن تنفذ أن يحصل ما شاء هذا العبد حصوله، ولكن لو لم يشاء الله تعالى حصول هذا الأمر لا يحصل. يعني حتى المشيئة التي تحصل عند الإنسان المخلوق الحادث هي بمشيئة الله. فما يقوله بعض الناس إن لله عبادا إذا أرادوا أرادا، فهذا اللفظ غير مستحسن وتركه خير، لأنه يوهم أن الله تبارك وتعالى يحدث مشيئة، ومشيئة الله أزلية ليست مما يحدث كهذه الحادثات. نقول كما جاء في الحديث إن لله عبادا لو أقسموا على الله لأبرهم، فأخرج ما في معناه البخاري وغيره، أي يعطيهم ويحقق مرادهم كما جاء في الحديث رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، أخرجه مسلم وغيره. ومعناه كثير من المؤمنين أشعث، أي لا يتمكن من خدمة جسده من شدة البؤس والفقر، يترك شعره منتفشا أشعثا، لا يسرحه، لا يتمكن من تسريحه على حسب العادة. يعني هذا الذي هو أشعث ليس معناه أنه قادر على نظافة النفس فلا يفعل، لا، معناه أنه كان لا يستطيع، لا يتمكن من تنظيف نفسه، فيكون أشعث من شدة البؤس، من شدة الفقر، كما كان في أيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بعضهم كيف كان مثلا رائحة الخروف يعني تشمها، بعضهم لشدة البؤس كان يكون رائحته هكذا، بعضهم من شدة البؤس، ليس معنى أنه كان يتمكن من تنظيف نفسه ولا يفعل. الذي يتمكن من تنظيف نفسه الأحسن أن ينظف نفسه حتى لما يجلس في مجالس لا يعافون من رائحته، ولكن هؤلاء من شدة فقر، من شدة بؤسهم، الماء كان قليلا في أيامهم، كان لا يستطيع أن ينظف جسمه جسده، فكانت رائحته هكذا، كانوا يبقون أسابيع، عدة أسابيع من غير تنظيف لجسدهم من شدة البؤس. فالواحد إذا كان في تلك الحالة وصبر على ذلك يكون له الثواب الكبير. وقوله أغبر، أي ثيابه لا يستطيع أن يتعهدها بالغسل والتنظيف من شدة البؤس والفقر، بل تعلوها الغبرة. وقوله غبرة، كذلك بعضهم ما كان حتى ثيابه من شدة البؤس لا يستطيع أن يتعهدها، كان يكون له ثوب واحد أو كان يكون له ثوبين، ولكن ما عنده من حيث الماء أو شيء من هذا النوع تنظيف الثوبين. هؤلاء كنت ذكرت لكم أهل الصفة، أهل الصفة الذين كانوا يجلسون في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لهم مكان خاص، إلى الآن معروف المكان جلوسهم، كانوا يجلسون معروف أنه في هذا الموضع كانوا يجلسون، قال لهم أهل الصفة. هؤلاء كانوا شديدين فقر، كان واحد من الصحابة لما يذهب إلى بيت يأخذ معه واحد أو يأخذ معه اثنين حتى يطعمهم ثم يرجعهم إلى المسجد. هؤلاء كانوا قال لهم أهل الصفة، هم كانوا يلبسون خرقة، ما كان عندهم ثياب، يلبسون خرقة هكذا بهذا الشكل منخرقة من الوسط، فيدخلون في رأسهم فتنزل على جسمهم فيسترون بها العورة، ما كان لهم شيء يلبسون تحت هذه الخرقة، لا، فمن شدة الفقر كانوا يفعلون ذلك. لا الآن يشرحون. وقوله ذي تمرين، أي يلبس تمرين، أي ثوبين، ثوبا للنصف الأعلى وثوبا للنصف الأسفل. هذا معنى ذي تمرين، يلبس ثوب يعني النصف الأعلى، شيء يلبسه للنصف الأعلى وشيء يلبسه للنصف الأسفل، مثل إزار من تحت وشيء من فوق. بس هؤلاء اللي من أهل الصفة خرقة واحدة كانوا يلبسون هنا تنزل لتحت هيك من شدة الفقر. واحد منهم لما مات رؤية معه دينار أو دينارين من ذهب، النبي عليه الصلاة والسلام قال كية أو كيتان من النار. الدينار يعني من ذهب يكون، يعني معناه كان يظهر للناس الفقر، يظهر للناس الفقر وهو كان معه مال. فهذا يعذب، يستحق العذاب الآخر على هذا الشيء. فلا يجوز للواحد أن يظهر شيء، أن يظهر شيء للناس أنه شديد الفقر وهو حقيقة معه هذا الشيء، معه هذا الشيء يعني معه مال، يظهر للناس الفقر ويكون معه مال، فهذا لا يجوز، حرام. لأنه لأن الناس التي الناس لما تتصدق عليه بظنهم أنه ليس معه مال، لو عرف أنه معه مال لا يتصدقوا، لا يعطونه. فلذلك الواحد لا يجوز له أن يظهر شيء ويكون حقيقة حاله شيء آخر بسبب أن يعطى المال من الناس أو أن يخدم قبل الناس. وقوله مدفوعا بالأبواب معناه الناس لا يقدرونه، يدفع بالأبواب إذا جاء لحاجة إلى باب إنسان يدفع من رثاثة ثيابه وهيئته، ولا يمكن من الدخول لأن شعره أشعث وثيابه مغبرة. هذا العبد له عند الله منزلة عالية بحيث لو أقسم على الله لأبره، أي لو قال يا ربي أقسم عليك أن تفعل بي كذا أو كذا، أن تفعل بي كذا أو أن تفعل بفلان كذا، ينفذ له إقسامه أي يعطيه مراده. نعم، هذا حاله الآن بالنسبة لحال هؤلاء الأشخاص إذا رؤوا بهذه الهيئة في أيامنا الآن. ليس كل واحد رؤية بهذه الهيئة يكون على الصفة التي ذكرت في الحديث. حال هؤلاء مثل الشيخ يعرفهم، يعني إذا كان واحد في هذا الصنف يعرف من قبل الرجال، رجال كان من هذا الصنف، وإلا يوجد أشخاص دجاجلة يتخذون هذا الزي، هذا الزي وهذه المعاملة التي ذكرت من أجل أخذ أموال الناس، من أجل أخذ أموال الناس بالباطل لإظهار أنهم فقراء فيأخذون أموال الناس. عارف أشخاص يدورون على البيوت يظهرون هذا الشيء وأنهم مشايخ ولكن فقراء فيأخذون أموال من الناس، بعد ذلك يعرف أنه عنده مال كثير أخذه بهذه الطريقة. لكن هؤلاء قلوبهم متعلقة بالآخرة، مثل هؤلاء مثل سيدنا أويس القرني. أويس القرني هو أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كان بعيد في اليمن، ما رأى النبي ومات النبي عليه الصلاة والسلام وكان بعد ما رآه. في أيام عمر كان سيدنا عمر رآه بعد ذلك، وكان سمع النبي أنه أخبر عنه، يأتي شخص صفته كذا وكذا، من رآه منكم فليقل له أن يستغفر له. فسيدنا عمر كان عرض على أويس القرني أن يعطى مال من بيت مال المسلمين، لا أخذه، قال لا أريد. قل أن يطلبوا أمرا دنيويا يتعلق بالمعيشة، فهؤلاء لو أقسموا على الله فهو لمصلحة دينية لا لشهوات أنفسهم. هؤلاء بالنسبة للبلاء، إن أصيب بالبلاء لما يصل لهذه الدرجة، درجة الولاية، يعرفون أن هذا البلاء الذي أصيبوا به هو علو مرتبة لهم، فكأنه يفرحون بالبلاء كما يفرح الواحد منا بالعطايا. الآن الواحد لو أعطي هدية قيمة كم يفرح بها؟ يفرح، هم يفرحون بالبلاء كما نحن نفرح بالعطايا. كما الواحد أي يعني الواحد يفرح بالعطايا، هم هكذا يفرحون بالبلاء، لأنهم يعرفون أن هذا الذي يصيبهم في الآخرة يكون لهم على ذلك أجر كبير. وأما قول سيدنا علي وبه الحول والقوة، فالحول هو التحفظ عن الشر، والقوة هي القوة على فعل الخير التي تحصل من العباد في العباد. معناه أن العبد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شرا، ولا يستطيع أن يحترز من عن سوء وشر وفساد ومعصية إلا بالله، أي إلا بعون الله. يعني اجتنابنا نحن للمعاصي، إن اجتنبنا المعاصي هذا بعون الله تعالى، الله تعالى حفظنا من هذه المعاصي، شاء لنا أن نجتنب هذه المعاصي، أي إلا أن يحفظه الله. فالملائكة والأنبياء والصالحون من المؤمنين ليسوا هم يحفظون أنفسهم، ليسوا هم يحفظون أنفسهم من الضلال مستقلين عن الله تعالى، بل الله هو يحفظهم، بل الله هو يحفظهم. فلله المنة عليهم، الفضل لله الذي حفظهم، الذي حفظهم، ولولا حفظ الله لهم ما سلموا من هذه المعاصي والرذائل. وقوله والقوة معناه أنه لا أحد يقوى على طاعة وحسنة وعمل شريف إلا بتقدير الله ومشيئته وعلمه وتوفيقه. فالذين وفقهم الله لفعل الطاعات فعملوها وحققوها فليس ذلك إلا بعون الله. فلولا معونة الله ما عملوا حسنة فلله الفضل والنعمة. هذا من خالص التوحيد. هذا من خالص التوحيد وجواهر العلم. هذه عبارة موجزة لكن معناها عظيم. هذه العبارة وبه الحول والقوة. قال المؤلف رحمه الله: فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر. الشرح: الخلق منساقون إلى ما شاء الله تعالى في الأزل وعلم أنهم يفعلون. يعني العباد، الخلق، العباد إن كان الجن، كان الإنس، كان الملائكة، منساقون إلى فعل ما يصدر عن هذا الشيء الذي يفعلونه، ينساقون إلى فعل باختيارهم، إن كان من طاعة بالنسبة للبشر والجن أو معصية، هم ينساقون إلى فعل باختيارهم بمشيئة الله. يعني هذا الشيء الذي هم فعلوه باختيارهم، ولكن ساقوا إليه بمشيئة الله، لو لم يشأ الله تعالى أن يحصل منه لا منهم لا يحصل. كذلك لما يجتنبون المعاصي بمشيئة الله تعالى، شاء في الأزل أن يجتنبوا هذه المعاصي، ولكن يجتنبوها باختيارهم. كذلك لما يفعلوا الطاعات، هذه الطاعات هم فعلوها باختيارهم، ولكن الله تعالى شاء في الأزل أن يفعلوا هذه الطاعات، قدر في الأزل أن يفعلوا هذه الطاعات فيفعلونها باختيارهم، ليس بالإكراه والجبر يفعلونها، إنها باختيارهم. والواحد منا يميز هذا الأمر. لما جئنا إلى هنا، إلى هذا المجلس، جئنا باختيارنا، ولكن الله تعالى شاء في الأزل أن نأتي إلى هنا، أن نأتي ونسمع هذا المجلس. فالفعل الذي حصل باختيارنا، ولكن فعلناه بمشيئة الله، لو لم يشأه الله تعالى منا ما كنا فعلناه. لا بد أن ينساقوا إليه باختيارهم. المؤمنون الذين آمنوا ينساقون إلى الإيمان باختيارهم، والكفار الذين شاء الله تعالى أن يموتوا كافرين انساقوا إلى الكفر باختيارهم. تنفذت مشيئة الله في هؤلاء وهؤلاء. قال المؤلف رحمه الله: ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وطاعة الطائعين لما خلق الجنة والنار. ومن ينسب لله تعالى خلق الخير دون الشر فقد نسب إلى الله تعالى العجز، ولو كان كذلك لكان للعالم مدبران، مدبر للخير ومدبر للشر، وهذا كفر وإشراك. الشرح: لا يجوز أن يكون للعبد إرادة تتنفذ بخلاف إرادة الله كما تقول المعتزلة. هؤلاء يقولون: الله شاء لكل العباد حتى لفرعون أن يكون مؤمنا تقيا وكذلك لإبليس، ولكن نقضوا مشيئة الله. يقولون هم باختيارهم، يقولون هم اختاروا الكفر فكفروا فلم تتنفذ فيهم مشيئة الله، جعلوا الله مغلوبا والله تعالى غالب غير والله تعالى غالب غير مغلوب. فإذا هم وصفوا الله بالعجز والمغلوبية، والألوهية تنافي المغلوبية، لأنهم وصفوا الله تعالى بأنه يحصل في ملكه شيء ما أراده، لأنهم على زعم هذا الكفر الذي يحصل، هذه المعاصي التي تحصل ليست بمشيئة الله. عندهم الله تعالى شاء الخير، شاء الطاعة، شاء الإيمان، فالذين يكفرون، فالذين يفعلون المعاصي يفعلونها بغير مشيئة الله، فوصفوا الله تعالى بالمغلوبية، وهذا وصف لله تعالى بالعجز، والعجز مستحيل على الله، والعجز مستحيل على الله. أظن تكتب بوجههم. قال المؤلف رحمه الله: وهذا الرأي السفيه من جهة أخرى يجعل الله تعالى في ملكه مغلوبا، لأنه حسب اعتقاده الله تعالى أراد الخير فقط، فيكون قد وقع الشر من عدوه إبليس وأعوانه الكفار رغم إرادته. ويكفر من يعتقد هذا الرأي لمخالفته قوله تعالى: والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. الشرح: الله تعالى شاء كل ما يدخل في الوجود، كل ما يعلمه، كل ما يعمله العباد باختيارهم وبغير اختيارهم فهو بمشيئة الله تعالى يكون. فلو كان الله شاء لهؤلاء الكفار أن يهتدوا ما بقي منهم أحد إلا اهتدى، لكنه لم يشأ لهؤلاء الكفار أن يهتدوا، هو أمرهم بالإيمان ولكن لم يشأ لهم الإيمان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الله تعالى شاء للمؤمنين أن يكونوا مؤمنين باختيارهم فآمنوا، وشاء للكافرين أن يكفروا باختيارهم فكفروا، ولو كان شاء لهم الإيمان لآمنوا، هذا اعتقاد أهل الحق. فما شاء الله وجوده لا بد أن يوجد، لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله، والله غالب على أمره، معناه ينفذ مراده، ما شاءه لا بد أن ينفذ، والله غالب على أمره، أي منفذ لمراده لا محالة. هذا الكلام كله تأكيد لمعنى أن مشيئة الله تعالى لا تتغير، ومن يصف الله تعالى تغير المشيئة الذي يصف الله تعالى تغير المشيئة، هذا يكون وصفه بالعجز، والعجز مستحيل على الله. تكرار لعبارات هذه من الشيخ في كتابه لتأكيد هذا المعنى، واحتاج الشيخ إلى تكرارها سبحان الله لتسهيل هذا، إيصال هذه المعاني إلى الناس، خاصة لقلة من يفهم بالعربية الفصحى إن كان استعمل فيها بعض الكلمات التي عادة كثير من الناس لا يسمعونها. فالشيخ لذلك رجع إلى هذا الأمر، حتى إن كنتم تلاحظون في الصالون لما يجلس يستعمل عبارات سهلة جدا جدا جدا لإيصال معاني التوحيد إلى الذين يجلسون في هذا البيت، إن كان يوجد من الكبار أو الصغار، إيصال هذا المعنى إليهم. يعني بعض الأحيان سبحان الله لما يتكلم الشيخ في بعض معاني التوحيد يخرج من هنا من أناس لا يفهمون المعنى الذي أراده الشيخ. كما ذكرت مرة في مجلس الشيخ ذكر دليلا وقال الشيخ من يعيده، فعاده وعد على خلاف ما ذكر الشيخ. عاد الشيخ مرة ثانية ذكر هذا الدليل وقال من يعيده، فواحد آخر رفع، فعاد كلام الشيخ على خلاف ما أراد، على خلاف المعنى الذي هو أعطاه. ثم مرة ثالثة الشيخ رجع إلى إعادة هذا الدليل. فلذلك ترون بعض المعاني في التوحيد كانت ضرورية وكان فيها اختلاف كثير من الفرق، يعني اختلفوا عن أهل السنة والجماعة، يؤكد على معنى الشيخ بعدة عبارات. يعني مثل المعتزلة خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، قالوا الشر ليس بتقدير الله، مع أنه يوجد من المعتزلة من كان يحفظ من الأحاديث من الأشياء نقول أكثر من كثير منا، ولكن الله تعالى أضل لهم، ما فهموا هذا المعنى المراد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام والذي جاء عن الصحابة. أليس ابن تيمية كذلك كان عنده علم كثير؟ فلا، كان عنده قوة بالحفظ، ولكن الله تعالى أضلهم، أضلهم عن علم. فبعض الناس الله تعالى يضلهم عن علم، بعضهم الله تعالى يضلهم عن جهل. فابن تيمية كان من الأشخاص الذين أضلهم الله تعالى عن علم، يعني كان حافظ بكثير من الأحاديث، بكثير من الآيات، بكثير من النصوص والكتب، مع ذلك الله تعالى شاء له أن يموت ضالا، أن يكون من الذين ضلالهم عن علم. فلذلك لأهمية هذا المعنى الذي يريد أن يوصله الشيخ إلى الناس يكرر العبارة بأسلوب سهل، وهو تحت عنوان واحد أن تقدير الله تعالى لا يتغير. تقدير الله تعالى لا يتغير، تقدير الله تعالى الذي وصفته لا يصف بالشر، إنما فعل الإنسان إن كان فعل شرا هذا الذي يصف بالشر، أما تقدير الله تعالى الذي وصفته لا يصف بالشر. ثم ينقل الشيخ نصوص العلماء في شرح معنى القدر على المعنى الذي شرحه في أول الكتاب القدر. قال المؤلف رحمه الله: وحكم من ينسب إلى الله تعالى الخير وينسب إلى العبد الشر أدبا أنه لا حرج عليه، أما إذا اعتقد أن الله خلق الخير دون الشر فحكمه التكفير. الشرح: إذا واحد قال ننسب الخير إلى الله وننسب الشر إلى أنفسنا أو إلى الشيطان أو إلى الكفار تأدبا مع الله، كأن قال الخير من الله والشر ليس إليه، فلا حرج عليه ولا بأس بذلك، مع اعتقاد أن الشر الذي يقع هو بمشيئة الله وبخلقه. ولكن إذا واحد نسب الخير إلى الله والشر إلى الشيطان أو إلى الكفار تأدبا مع الله، هنا ما فيه كفر، ما فيه كفر إلا إذا اعتقد أن الشر بخلق الشيطان أو الشر بخلق الكفار ليس بخلق الله، فهذا هو هنا الكفر، لأن هذا ليس معناه أن الله ما شاء وقوع الشر، إنما معناه الشر لا يتقرب به إلى الله والخير يتقرب به إلى الله. هذا معنى لما نقول الخير من الله، معناه أن الخير يتقرب به إلى الله، الطاعة الإيمان هذا يتقرب به إلى الله، والشر ليس إليه معناه أن الشر لا يتقرب به إلى الله، لا يتقرب بالشر إلى الله، بالمعصية لا يتقرب إلى الله. الذي يعتقد أن الشر يتقرب به إلى الله هذا كفر. يعني الدنيا الخير من الله والشر من الله يفسرها هيك، الخير من الله والشر ليس إليه، هذا تفسيرها. نعم، أما الذي يفسر إذا كان على معنى أن الشر ليس بخلق الله هذا كفر، أما إذا كان على هذا المعنى الذي ذكر ما فيه بأس. وضحله قبل ما تذكر وضحله. ما هو أليس يوجد بعض الآيات إذا واحد ذكرها أو قرأت أمامه يتوهم منها معنى فاسد ظاهرها؟ فلذلك لابد الواحد يتعلم. إذا كان على معنى أنه الشر بخلق هذا الإنسان أو بخلق الشيطان هذا الكفر. أما الذي يعتقد أن الله خلق الخير وما خلق الشر وأن الشر من خلق إبليس فهذا كافر، نقول الخير منك أما الشر منك فهو إساءة أدب. يعني أن يقال فقط، أن يقال فقط الشر من الله فقط، هذه العبارة قال علماء هذه إساءة أدب، معناه لا يجوز. أما إن شملت الخير والشر والطاعة والمعصية والكفر والإيمان بخلق الله بمشيئة الله بتقدير الله هذا ما في بأس. أما أن يقال الشر من الله فقط، إلى هنا هذه العبارة، قال علماء هذا في إساءة أدب، لا يجوز لا يجوز. أما إن شمل مسألة الشر ضمن ذكره أن الخير بخلق الله والشر بخلق الله فهذا ما فيه بأس، يعني قال الخير والشر من الله ما فيه بأس، الطاعة والمعصية من الله ما فيه بأس. أما يقال فقط الشر من الله فهذا العلماء قالوا هذا فيه إساءة أدب، لا يجوز. أما قول القائل الخير والشر بمشيئة الله فلا ينافي الأدب مع الله، مفهوم؟ فهمتوها المعنى؟ برجع بعيد، إذا ذكر الشر فقط، إذا ذكر الشر فقط قيل الشر من الله، إذا ذكر هذا القدر فقط قيل الشر من الله فهذا إساءة أدب، معناه لا يجوز قال العلماء. أما أن تذكر ضمن مثلا يقال الخير والشر والطاعة والمعصية هذه يعني العبارة كلها من الله ما فيه إساءة أدب، يعني يقال الخير والشر من الله يعني بمشيئة الله بخلق الله ما فيه بأس، مفهوم؟ أما يقال فقط عن الشر ضمن العبارة فقط عن الشر من الله هذا فيه إساءة أدب. وذلك كقول القائل الله خالق الإنسان والملائكة والبهائم والخنازير والقردة وكل المخلوقات، فأن هذا لا ينافي الأدب. وأما لو أفرد الخنازير والقردة فقال الله خالق الخنازير والقردة يكون إساءة أدب، مفهوم؟ يعني كذلك لما يقال الله خالق الإنسان، خالق الملائكة، خالق الجن، خالق الخنازير، خالق القردة، ما فيه بأس هذا الكلام. أما أن يفرد فقط أن يقال الله خالق الخنازير والقردة من غير ذكر شيء آخر معهما، كان يقول الله تعالى خالق الخنازير والقردة فقط، إلى هنا هذا فيه إساءة أدب، لا يجوز، مفهوم؟ أما أن تشمل الخنازير والقردة ضمن عبارة مثلا الله تعالى خالق الإنسان، خالق الملائكة، خالق الجن، خالق الخنازير والقردة، هنا ما فيه إساءة أدب، مفهوم؟ فهمتوا العبارة؟ فإذا أن يقال الشر من الله فقط هذا فيه إساءة أدب، أما أن يقال الخير والشر من الله بخلق الله بمشيئة الله فيه إساءة أدب هذا. أحمد، كذلك الذي يقول الإنسان، الملائكة، الجن، الخنازير، القردة بخلق الله ما فيه بأس، هذا كلام صحيح ليس عليه غبار. أما أن يقال الخنازير، القردة، أن يقال الله خالق الخنازير والقردة إلى هنا فقط ويسكت من غير إكمال فهنا فيه إساءة أدب لا يجوز. ما فيه كفر مفهوم؟ إساءة أدب. قال المؤلف رحمه الله: واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصية فبعدله من غير ظلم، وإذا أثاب المطيع فبفضله من غير وجوب عليه. ليس كما ذهبت إليه المعتزلة، يقولون المعتزلة يجب على الله إثابة الطائع، هذا الكلام بخلاف الدين. نقول الله تعالى يثيب الطائع يوم القيامة بفضله من غير وجوب عليه، من غير وجوب عليه. ليس كما زعمت المعتزلة يقولون هذا شيء واجب على الله إثابة الطائع، هذا بخلاف الدين. نحن أهل السنة والجماعة نقول الله تعالى إذا عذب العاصي، إذا عذب الكفار في نار جهنم، هذا بعدل الله لا يكون ظلما من الله. وإذا أثاب الطائع يوم القيامة دخول الجنة وغير ذلك من النعيم، هذا بفضل الله من غير وجوب عليه، لأن الظلم إنما يتصور ممن له آمر وناهٍ، ولا آمر لله ولا ناهي له. يعني الظلم يتصور ممن يكون له آمر وناهي، أما الله تعالى ليس له آمر وليس له ناهي. الله تعالى ليس له آمر وليس له ناهي. أما بالنسبة لنا نتصور من الظلم أصلا، مثلا لو كنا هذا الشيء الذي نملكه نحن المال، ولكن لنا آمر ولنا ناهي، لنا آمر ولنا ناهي، فهذا الملك الذي نملكه من حيث المال ملك مجازي، يعني نحن وما نملك ملك لله سبحانه وتعالى. فهذا المال إذا تصرفنا، أو هذا العبد الذي مثلا يكون كان عندنا عبد تصرفنا معه بطريقة مثلا فيها إيذاء، أو تركناه من غير طعام، هذا ظلم، هذا ظلم، لأن نحن لنا آمر وناهي، أما الله تعالى لا آمر له ولا ناهي. فإذا عذب العاصي الكافر في نار جهنم هذا يكون بعدله لا يكون ظلما، حتى قال الورد بالحديث لو عذب أهل أرضه والسماوات، يعني الملائكة والجن والإنس فيما بينهم الأنبياء، لو عذبهم لعذبهم وغير ظالم أبدا. فهو يتصرف في ملكه كما يشاء، لأنه خالق الأشياء ومالكها. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام أبو داود في سننه، وابن حبان عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت: يا أبا المنذر، إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني لعل الله ينفعني. قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة ابن اليمان فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح: ذكر ابن الديلمي أنه جاء إلى أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال له أبو المنذر. كثرة مش فلحة. فقال له: يا أبا المنذر، إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني لعل الله ينفعني، أي بكلامك. فقال له أبي: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لو عذب الملائكة والإنس والجن لعذبهم ولا يكونوا ظالما، وأن رحمهم من العذاب. هون شوف الفاصل بين رحمهم وبين كلمة من العذاب. وأن رحمهم من العذاب كانت رحمته إحسانا منه وتفضلا وتكرما عليهم، ولم تكن رحمته فرضا واجبا عليه، وذلك لأنه هو الذي يخلق الطاعة في عباده. الملائكة والأنبياء وغيرهم هو خلق فيهم هذه الطاعة. ثم قال له: ولو كان عندك مثل أحد من الذهب فتصدقت به فأنفقته في سبيل الله، أي فيما يحبه الله، عبأت الجيوش للجهاد في سبيل الله وأمددتهم بالمال، لم يقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وأحد جبل عظيم بالمدينة. ثم قال له: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار، أي لو مت على غير هذا الاعتقاد لكنت من أهل النار من الكفار. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نختم بالدعاء.